لكن أنا أسألكم، يعني أنا أغفلت السؤال هذا المرة الماضية، أنا أسألكم كيف يعرف المرء أن هذا الإلهام من الله جل في علاه، أو يرى أن هذا هو الحق فيسعى خلفه؟ ما العلامة التي تجعل هذا الإلهام ده يعني هو الحق الذي يبحث عنه المرء؟ أتعرفون؟ كيف يعرف المرء من الإلهام أن هذا هو الحق؟ بلغكم السؤال ولا النت بطيء ميت؟ عليكم السلام كابتن. بتثبيت الله له. نعم جيد، هذه إجابة جاءت. أين الباقية من الإجابات؟ طيب أجيب أنا حتى لا أموت مكمدا. أنا قام الله في خيرين فهذا هو مقامه عند ربي واعترف. نعم، هو طبعا أصلا الإلهام هذا حتى يعني يغلب على الظن أن هذا إلهام من الله جل وعلا، وأنه أن يطمئن قلبه له، أن يطمئن طمأنينة لا شك فيها بحال من الأحوال ولا ريب، ويجد في نفسه العزم على الفعل دون تردد، ويجد في نفسه العزم على الفعل دون تردد، فيكون هذه علامة من الله جل وعلا أن هذا الإلهام هو الحق. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهذه منة أخرى بعد هذا الإلهام، هناك منة أخرى أن يكون في التابوت ويحفظه الرحمن جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبيان ذلك قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عندنا مسألتان مهمتان وقفنا عندهما أمس، وهي في قول الله جل وعلا وألقيت عليك بعد المنن العظيمة إلهاما لأم موسى، ثم الحفاظ على موسى في التابوت ولا تتلاعب به الأمواج ولا يغرق ولا يموت عليك موسى وكاته، ثم بعد ذلك يربيه أعدى أعداؤه، أعدى الأعداء والذي يربيه. نعم، ويكون الله جل في علاه قد جعل الخير في ذلك، والله لطيف يخفي الأشياء في أضدادها. وقفنا عند قولي وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. أخي الكريم، المحبة طبعا غير الزائفة، المحبة التي توضع في القبور في القلوب هذه لا يملكها أحد، المحبة التي توضع في القلوب لا يملكها أحد، هذه محبة يضعها رب القلوب، والقلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه، ولا يوجهها إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فالمحبة التي مناطها القلوب لا يملك القلوب إلا رب القلوب سبحانه وجل في علاه، فعندما قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجزائري الله المستعان، عندما قال الله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني، بأن الله جل وعلا ألقى في القلوب حبه، ما رآه أحدا ما رآه أحد إلا حبه. ولذلك آسيا رضي الله عنها عندما رأته قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. قال وألقيت عليك محبة مني، فأصل المحبة كما قلنا من الله جل في علاه، وأصل المحبة في القلوب، والقلوب لا يملكها إلا الله. وإن أحب الله عبدا وضع له المحبة في قلوب الصالحين من عباده، لأنك لابد أن تعلم أن هذا عام يراد به الخصوص، ليس الكل يحبه، وإلا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه، فهناك من أهل الكفر من كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل حتى عمه وأبو لهب. المنصف منه يحب، فهنا محبته وضعها الله جل في علاه في القلوب، محبته وضعها الله جل في علاه في القلوب. فإن وضع الله محبته في القلوب أحبه أهل الصلاح، كما قال جبريل عليه السلام أو كما قال النبي الأمين، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض كما قلنا عند أهل الصلاح. قال وألقيت عليك محبة مني، قال ابن عباس ما رأه أحد إلا أحبه. علامات محبة الله جل في علاه عظيمة، منها كما قلنا من علامات محبة الله جل في علاه حب الصالحين لهذا المرء الذي أحبه الله جل في علاه. فإن وجد أن أهل الصلاح يحبونه، بل ويذكرون ذلك تصريحا لا تلميحا، ويرى القبول عليه، فليعلم أن هذه من محبة الله جل في علاه، وهذه عاجل بشر المؤمن. فمن أهم علامات محبة الله جل في علاه محبة الصالحين له. عليكم السلام كيف. ومن علامات محبة الله جل في علاه أن يلزمه دينه، وأن يرتضي له الدين الذي ارتضاه لخلقه، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهي من علامات محبة الله جل في علاه أن يلزمه دينه وأن يثبته عليه، وإلا فكم وكم من دخل الإسلام وارتد عنه. من علامات محبة الله للعبد إتمام التوحيد له، ولأن أحب عباد الله إلى الله أتمهم توحيدا، ولأن محبة أحب عباد الله إلى الله أتمهم توحيدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأحب عباد الله إلى الله أتمهم توحيدا لله جل في علاه. فمن علامات محبة الله جل في علاه أن يجنبه الشرك وأن يلزمه التوحيد، بل ويتم له التوحيد. جنبات الشرك مهلكات، قال رب الأرض والسماوات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال دفاعا عن مالك بن الدخشم قال أليس يقول لا إله الله خالصا من قلبه، أليس يقول لا إله الله خالصا من قلبه. فمن علامات محبة الله جل في علاء أن يجنبه الشرك ويلزمه التوحيد ويتم عليه التوحيد. ومن علامات محبة الله جل في علاء التزام السنة، فكلما رأيت الرجل أحرص الناس على سنة اعلم أنه محبوب لدى الله جل في علاء. فهذه علامة من علامات محبة الله له. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن علامات محبة الله جل في علاه التزام السنة، ونجاة المرء مرهونة بذلك، كما قال الزهري السنة سفينة النجاة. ولذلك في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ في أحد يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وهذا حق الأمر عندما تعارض السنن ما يشتهي الناس، عندما تعارض السنن ما يشتهي الناس، هنا يظهر المعدن الأصل. فعلامات محبة الله للعبد التزامه بالسنة والتزام العبد بالسنة. ما زلنا مع قول الله جل في علاه وألقيت إليك محبة مني. ومن علامات محبة العبد توفيق من علامات محبة الرب للعبد توفيقه لطلب العلم، توفيقه في طلب العلم، لم يعرقل له الأمور، لم يحبسه عنه، بل فتح له أبواب العلم على مصراعيه. من علامات محبة الرب للعبد أن يلهمه التوبة بعد كل زلل. لذا على المرء أن يقول دائما أجدد التوبة يا ربي. فهذه من أعظم علامات محبة الله جل في علاه للعبد، أن يلزمه بعد الزلل التوبة والأوبة وحسن الأوبة لله جل في علاه. هذه من أعظم علامات المحبة أيضا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانظر كيف أنه قد مدح إبراهيم وداود وغيرهما من الأنبياء إنه أواب. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله جل في علاه والتبتل. لابد أن يمحص النظر العبد المكلف في نفسه إن رآها فليحمد الله عليها، أن يكون العبد شكورا. من أعظم علامات محبة الله جل في علاه توفيق العبد أن يكون شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل تورمت قدمه، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها أنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما يعني علامة تفعل ذلك حتى تتورم قدمه؟ قال فلا أكون عبدا شكورا، وهذا أحب عباد الله إلى الله. وقد أثنى الله على نوح وعلى إبراهيم في هذا، فالعبد الشكور لربه جل في علاه محبوب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. فمن علامات محبة العبد من علامات محبة الرب للعبد توفيقه لكثرة الشكر. كان كذلك إبراهيم شاكرا لأنعمه. العبد او مع علامات محبة الرب للعبد ان يستعمله الله لنصرة دينه، وهذه ايضا من اعظم العلامات ان يستعمله الله لنصرة دينه. كما فعل الله، الصوت انقطع الان، هذه منطقة شائكة. طيب الآن عاد، الحمد لله وشكر الله. من عظيم علامات محبة الله جل في علاه للعبد أن يستعمله لنصرة دينه. المعنى أن يصطنعه لنفسه. وهؤلاء أحب عباد الله إلى الله جل في علاه. من استعمله لنصرة دينه ونشر دعواته فهذا المحبوب إلى الله جل في علاه، ولأنه يحبب عباد الله في الله، ولأن الله ينصر به الدين، ولأن به تقطع حبائل الشيطان ويتضح الطريق. الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، فمن استعمله الله جل في علاه لنصرة دينه فقد أحبه، فعليه أن يشكر، فعليه أن يشكر. عليك السلام. ومن علامات محبة الله جل في علاه للعبد أن يختم له بالصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه العمل خير ثم قبضه عليه قال أعمال بالخواتيم. قال وألقيت عليك محبة مني، فإن أحب الله العبد ألقى عليه محبة منه كما حدث مع موسى عليه السلام وعلى الأنبياء. قال ولتصنع على عيني، تربى بأفضل التربية والخلق على عيني، على مرأة مني ومسمع، ولتصنع على عيني، وأضاف العين لله جل وعلا، وإضافة عين لله جل وعلا إضافة معاني، فتكون صفة من الصفات، وهذه إضافة مباشرة فيها دلالة على إثبات العين لله جل وعلا، فيها أن حسن صناعة المرء أن يكون برعاية الله جل وعلا وعنايته سبحانه، كما كانت الرعاية والعناية حف موسى عليه السلام وهو في يد أعدى أعداء الله جل وعلا. قال ولتصنع على عيني، استمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفر. وهنا أيضا تحقيق للقاعدة أن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه، إن الله وعد أم موسى أن يرد عليها موسى عليه السلام، والله إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل وعلا. تهيأ الأسباب لرجوع موسى إلى أمه، بأنه حرم عليه المراضع فلا يلتقي ثدي أحد ولا يرضع من أحد، وهذه تهيئة إلى أن تأتي أخته وأن يرد إلى أمه. قال فتقول هل أدلكم على من يكفله، يعني يرضعه، لأنه قد عاف كل رضاعات النساء إلا ثدي أمي. فتقول هل أدلكم على أهل بيت على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، يعني التقيت بأمك كما وعدناها لتقر عينها. ثم قال وقتلت نفسا ذكية، وقتلت نفسا فنجناك من الغم وفتناك فتنا. الصورة الأخرى توضح لنا صورة هذه المسألة، استغاث الذي من شعاتي على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، وهذه أيضا فيها أن الله تعالى أرحم على المرء من أمه ومن نفسه، كاد قلبها ينفطر حتى أقر الله بعينها موسى عليه السلام، وهي التي رضعته أيضا ما حرمت شيئا. وعدها فرده عليها، قال كي تقر عينها ولا تحزن، ففيها أن المرء أرحم على أن الله تعالى أرحم على المكلف من أمه ومن نفسه. قال موسى، قال كعب الأحبار أن من قتله موسى يظهر ولا صدق من البيانات لا تصدق. عليكم. فقال كعب الأحبار قتل موسى رجلا كان كافرا قطيا وكان موسى صغيرا رضي الله عنه وارضاه. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم غم القتل وكربه وفتناك فتونا. وفتناك فتونا قال ابن عباس معنى فتناك فتونا اي اختبرناك اختبارا. وانت لو محققت النظر تجد ان كثير من المفسرين يرى في قول الله تعالى وفتناك فتونا يعني خلصناك من فتنة بعد فتنة ومحنة بعد محنة. السلام عليكم استاذي ربنا يبارك حضرتك وسام طيب. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. قلنا فتناك فتونا انه اخرجه من محنة بمحنة اختبره اختبارات واخرجه من محنة ناجيا اخرجه من محنة تلو المحنة. المحنة الاولى لما حملت امه هذا العام الذي امر به فرعون ان يذبح الاطفال وفي التابوت صار امنا ورباه موسى رباه فرعون على يديه. ولما قتل القبطي كان في مأمن خرج خائفا معوزا فنجاه الله وامنه وزوجه ثم اكرمه وبعثه رسولا ومن عليه بذلك. ثم محنة التقاء الصفين فنجاه الله جل في علاه عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بذلك هنا الله تعالى يقول له فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلبثت سنين في أهل مدين هنا الله جل وعلا يذكره بنعمة عظيمة عليه. خرج خائفا يخشى القتل والتعذيب فخرج آمنا بعدما كان خائفا أمنه الله جل وعلا. ولما تقى له ماء تولى للظل وتوسل بعد التوسل بأسماء الله الحسنى توسل بحاله ربي التوسل بالربوبية ربي إني لما أنزلت إلي أو توسل بالربوبية وتوسل بفعل الله جل وعلا عام وخاص ربي إني لما أنزلت عليها من خير فقير إليك أنا فقير إليك. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاء فاء بالفاء التعطيب فذكره الله بالمنة والنعمة فاعلم أنه من عليك فكن شكورا واعلم أنه نجاك فكن شكورا واعلم أنه رفعك عليهم فكن شكورا وأعظم الشكر أن تنشر رسالته ودعوته. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وعلى موعد قد قدر الله وضرب الآجال فيه. وهذا أيضا فيه رد على من قال الأمر أنف الرد على المعتزلة. وقد قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق القلم أو قال أول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب فهو كائن إلى يوم القيامة قال اكتب فهو كائن إلى يوم القيامة. قال ثم جئت على قدر يا موسى قدر الله بذلك يعني جئت على القدر الذي قدرت لك أن تجيء إلي فيه. وقال عبد الرحمن بن كيسان كان هذا على رأس الأربعين وهو الغالب على ما أوحى الله لأنبيائه في هذا السن. وهذه دلالة راقية أيضا أن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه. فهي أسباب الأمر للنبوة عند موسى بدنيا ونفسيا وقلبا وقالبا وأرسله نبيا إلى فرعون. فالمعنى جئت على قدر الموعد الذي قدره الله أن يرسل إليك فيه. قال واصطنعتك لنفسي. وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الفوائد المستنبطة. تذكير الله لعباده بنعائمه للشكر ولتثبيت الجنان ولحسن الظن في الرب الرحمن. هذه الأولى. الفائدة الثانية شيئا هيئ له أسبابه. فإذا سنية إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. الفوائد إن الله يبتلي العباد لا ليهلكهم بل ليقويهم. إن الله يبتلي العباد لا ليهلكهم ولكن ليقويهم. شيء مقدر مكتوب. كل شيء مقدر مكتوب. الفائدة الخامسة: خير الناس من شغله الله به. خير الناس من شغله الله به. نعم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى درس آخر الترمذي. أبواب الصوم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب الحث على صوم يوم عاشوراء. نعم يأخذ. أنا أجبت قلت يأخذ. قال: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحث على صوم يوم عاشوراء. الحث على صوم يوم عاشوراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة، قال: وأحمد بن عبد الضبي. أحمد بن عبد الضبي تعلمون البصري، أبو عبد الله الضبي، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، نعم، ابن خراش قال تكلم فيه الناس وصح أنه ثقة حجة. وذاك الحافظ بن حجر عقب قال ابن خراش تكلم فيه فلم يلتفت إليه أحد لأنه تكلم فيه من أجل المذهب. وابن السرح قال ثقة. نعم. قال: حدثنا حماد هو حماد بن زيد من أساطين المحدثين، قال عن غيلان بن جرير. غيلان بن جرير المعولي العتكي الأزدي البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أحمد ثقة، قال نسائي ثقة، قال العجلي ثقة، قال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث. عن عبد الله بن معبد الزماني البصري قال نسائي ثقة، وذكر ابن حبان الثقات، وقال العجلي بصري تابعي ثقة. وساق ابن البرقي أيضا قال عن أبي قتادة الأنصاري، هو ربعي أو قيل النعمان بن ربعي أو عمرو بن ربعي، نعم، أو الحارث بن ربعي. أبو قتادة مشهور بكنيته أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان فارسا شجاعا رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب أيضا عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بن معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عاشوراء. لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وأسحاق وغير من أهل العلم حق أنه ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر سنة، يعني سنة ماضية. ولذلك في صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم عاشوراء. نعم نعم نعم، لا حول ولا قوة، صوم يوم عليكم السلام وبركاته. يا ابني انت بتكلمني ما مش تتصل تتكلم على طول، انا في الدرس. تفضل. مش انت اللي قايل ان الحلال ان لله اجر؟ لا اساله بقى، هل هترد ولا مش هترد؟ لو هترد يبقى لازم هتطلع. انا من انت لقيت بقى، يبقى انتظرها مفيش مشاكل. طبعا الطاعة تقدم على كل شيء. رب يجمع بيننا في الجنة. ماشي يا رب. امين يا رب امين. سمعك. عفوا انا اسف. في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم عاشوراء يكفر سنة وصوم عرفة يكفر سنتين، وهذه الدلالة أن صوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء. وبعض العلماء يرون أن الحكمة في ذلك أن صوم يوم عرفة من النبي ابتداء، وصوم يوم عاشوراء كان الأصل له لموسى عليه السلام، فكان اقتساء، وكان اقتداء واقتساء. وفي قوله وفي الباب عن علي أخرجه الدارمي والترمذي وأحمد والبياقي والنسائي، ومحمد بن صيفي أيضا أخرجه ابن ماجه، وسلم بن الأكوع كان في الصحيحين، وحديث هند بن أسماء أخرجه الطحاوي، حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث ربيع بنت معوذ في مسلم، وأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه، وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أحمد والبزار والطبراني. كل هؤلاء يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على صوم يوم عاشوراء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية فيها الخلاف الذي قيل في حديث عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب يعني أرجو، وهذا كما قلنا على الجزم. وهذه من رحمة الله بالعباد أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. هل صغيرها وكبيرها يكفر الصغير والكبير؟ طبعا جماهير أهل العلم الخلف والسلف يرون أن التكفير لا يكون إلا للكبيرة لا للصغيرة لا للكبيرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبائر. قالوا هذه حتى في الوسط بين المفروضات، وكما قلنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة فلما عمم وأطلق يبقى عليه. والقول ما اجتنبت المقتلة قد نقول بأنه أن التكفير يكون للصغيرة والكبيرة عند اجتناب الكبيرة، فتكون قوة لتكفير الكبيرة. عامة المسألة عند جماهير العلم أنها الكبيرة لا تكفر بل تكفر الصغيرة، والمسألة دائرة على سعة رحمة الله جل في علاه، والله أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. نعم. فقال أحتاج الله أن تكفر السنة الماضية. طب إن لم يكن صغير قالوا تكفر الكبائر يعني تؤثر، وهذا قاله النووي وغيره، ونحن سنتركها على إطلاقها. وقد تكفر الصغيرة والكبيرة قد تكفر الصغيرة والكبيرة، والله على ذلك قدير، والمسألة دائرة على القلوب. دل ذلك على أنه لا يمكن أن ينتقد بقولنا تكفر الكبيرة أن يقال عمل يسير مثل هذا يكفر عظائم مثل هذه. قلنا نعم ولم لا، أما فعل الله ذلك للمرأة البغي؟ أما فعل الله ذلك للرجل الذي نحى الشوك من طريق الناس؟ أما فعل الله ذلك؟ الإجابة بلى فعل. إذن الطمع في كرم الله جل في علاه وفي رحمة الله جل في علاه، فنقول بأن من رحمة الله أنها تكفر الصغائر والكبائر. وإن قلنا بقول الجمهور فله وجاهة بحمل المطلق على المقيد. نعم. الباب الذي يليه لأنه مرتبط به أيضا باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. فروى المصنف بسندي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي سيدة نساء العالمين ومن السبع المرسلين عن نبينا امين، قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية، والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها وارضها وهو حديث صحيح. لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر من الفضل. هذه المسألة خلافية بين العلماء. أولا صوم يوم عاشوراء العجب فيه هو ما ورد في الخلاف بين العلماء، هو صامه من أجل أنه لما دخل المدينة وجدهم يصومونه فسألهم فقالوا له يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن نصومه، أم كان يصومه كما كانت قريش تصومه؟ فالحق الجمع بين هذا أنه قد صح أن قريشا كانت تصومه، وكان النبي يصوم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بني إسرائيل يصومونه سألهم عن ذلك، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، قال نحن أحق بموسى منه، فبقي على صيامه. وقال لئن بقيت قابلا لأصومن التاسع. فكانت السنة في المخالفة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. هذا الأول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الخلاف بين العلماء، هل كان صوم يوم عاشوراء واجبا أم كان مستحبا؟ معاوية كان يرى أنه كان مستحبا، وجماهير السلف وجماهير الصحابة يرون أنه كان فرضا لظاهر حديث عائشة، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة. فهنا ظاهر الحديث أن عاشوراء كان فرضا، كان صومه فرضا، ثم نسخ الوجوب بعد فرضية رمضان، بعد وجوب رمضان. فثبت، والذي يؤكد ذلك أنه ثبت الأمر بصومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الأمصار، بعث فيهم، قال من أكل هذا اليوم فليمسك لآخر اليوم على يوم عاشوراء، ومن لم يأكل فليصم هذا اليوم. وهذه أمر وظهر أمر الوجوب أيضا. فلما فرض رمضان ترك الوجوب وبقي الاستحباب للفضيلة، ترك الوجوب وبقي الاستحباب للفضيلة. أما أن يقال بل كان مستحبا وترك الاستحباب للجواز فهذا ضعيف. والصحيح أن عاشوراء كان فرضا، كان واجبا، ونسخ بصوم بوجوب صوم رمضان، ولا واجب في الصوم إلا صوم رمضان. وقول المصنف وفي الباب عن ابن مسعود، حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم، وحديث خيس بن سعد أخرجه ابن أبي شيبة في سننه، في مصنفه آسف، وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم، وحديث ابن أبي سفيان وحديث ابن عمر ومعاوية ثلاثتهم الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. إذن خلاصة المسألة أنه كان واجبا ونسخ الوجوب بفرضية صوم رمضان. الفوائد المستنبطة، عظيم رحمة، النظر إلى عظيم رحمة الله جل في علاه في صوم يوم واحد يكفر سنة ماضية بل وسنة مستقبلة في عرفة. نعم، نظر إلى عظيم رحمة الله بعباده. من السنة الشكر على النعماء. لما أنجى الله موسى قام النبي عابدا شاكرا لله جل في علاه، الشكر على النعائم، اللهم ارزقنا الشكر على النعائم يا رب العالمين. وبها الثبوت مع الزيادة، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة لا تكون إلا بعد الثبوت. الفائدة الثالثة، الراوي أعلم بما روى، بقول عائشة افترض ثم نسخ، يعني بيانت أنه نسخ، لأنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامي فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة. نعم، هذه فائدة الثالثة. بهذا نكون قد أنهانا ربنا بفضل ربنا ونعمة في الدرس اليوم. لو في أسئلة تفضلوا. لا تفضلوا قد أهان ربنا من الترس. الحمد لله. الحمد لله.